الله جل وعلا قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. في قديم ما أدري الصورة التي معي هي فيها الصورة القديمة أو لا، يعني كان قبة كبيرة، يعني كان هذا المقام القديم قبة كبيرة. حتى موجودة الصور في الإنترنت فضيلة الشيخ، الإنترنت موجودة نعم. لكن معي أنا على الصورة التي معي ليست موجودة. كان قبة كبيرة فاختلف العلماء فيه، فعقد مؤتمر تابع لرابط العالم الإسلامي حول هذا الموضوع، ثم اتفقوا أي العلماء على أن يزال تلك القبة ويصنع به ما هو حاضر الآن. عام 1387 هجري في عهد الملك فيصل رحمه الله تعالى رحمة الواسعة، في 18 رجب أظنه كان يوافق يوم خميس أو جمعة، المهم 18 رجب 1387 هو بيده رحمه الله أزاح الستار عن مقام إبراهيم الذي نحن الآن فيه الجديد هذا، الآن جدد بعد ذلك في عهد الملك فهد، لكن أقصدنا ذهاب البناء حجم. البناء كان كبيرا جدا. فكرة أن يكون المقام بهذه الطريقة بعد أخذ وعطاء بين علماء الأمة في مؤتمر عقد 1384، العلماء التابعون لرابطة العالم الإسلامي أجمع أمرهم على أن يكون بهذه الطريقة. التنفيذ يأتي عند الدولة التي أكرمها الله جل وعلا بخدمة البيت والقيام عليه، فأمر الملك فيصل رحمه الله ببنائه بالطريقة التي اعتمدها العلماء، ثم هو بنفسه تشرف بأن أزاح الستار عنه تغمده الله.